هذه مسألة أيضا من مسائل العقائد، وهي رؤية الله جل وعلا، وهي ما اختلف فيها أهل القبلة. فأهل الإسلام وأئمتهم من السنة والجماعة أثبتوا رؤية الله جل وعلا على التفصيل الذي جاءت به النصوص، والمتبعون للهوى المعرضون عن الهدى نفوا الرؤية لفساد فطرهم، انحراف فطرهم وسقم عقولهم وإعراضهم عن هدى الكتاب والسنة، واستدلالهم بشبهات نقلوها عن ضلال الأمم السابقة وعن الأعاجم الذين لا يفقهون الشرع. فمما يفصل في هذا الباب أن الناس في الدنيا لا يرون ربهم جل وعلا، كما قال جل وعلا لموسى عليه السلام لن تراني، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة، ما قال في الدنيا. وهذا في عامة المسلمين، إنما الخلاف في النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، الخلاف موجود ومشهور معلوم، والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا بعيني رأسه، ولذلك لما سئل هل رأيت ربك قال رأيت نورا، في حديث آخر قال نور أنا أراه، نور أنا أراه. قالت عائشة رضي الله عنها من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية، يعني أعظم الكذب. فالصحيح الراجح الذي عليه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا بعيني رأسه. ومن نقل عنه من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فهو غير صريح، يحتمل رؤية البصر رؤية العين، ويحتمل رؤية القلب هي رؤية المنام، فهو ما هو صريح. ومن ورد عنه التصريح بأنه رأى ربه بعينه رأسه فهو نقل عنه أنه رأى ربه بقلبه، فلا يثبت عند التحقيق والتمييز، لا يثبت عن من نسب إليه القول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا، وهو الذي تؤيده النصوص. المسألة الثانية في الرؤية كذلك الرؤية يوم القيامة في عرصات القيامة في الحشر، فهذه جاءت الأدلة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهذا يشمل ما كان في موقف الحشر عند فصل القضاء، ويشمل وهم عند الحوض قبل انصرافهم إلى الظلمة والجسر، ويشمل النظر داخل الجنة. ولذلك أخبر الله جل وعلا قال وجاء ربك والملك صفا صفا، فإذا جاء رأوه. ولهذا جاء في الحديث عند تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقبهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أن الله جل وعلا يأتي المؤمنين وفيهم المنافقون عند الحوض فيقول أنا ربكم، وقال يأتيهم في غير الصورة التي يعرفون، يعني في صورة غير التي رأوه فيها في موقف الحشر، فيقول أنا ربكم، فيقول لست ربنا، إذا جاء ربنا عرفنا، فيقول وهل بينكم وبينه آية تعرفون، فيقولون الساق، فيكشف لهم سبحانه وتعالى عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة كان يسجدان في الدنيا، وأما المنافق والمنافقة يذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا كصياص البقر. وهذا في اختلاف أيضا بين السلف، فمن الناس من استدل على الرؤية في عرصات القيام وقبل الحشر بمثل قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فيضع كنفه عليه ويقول يا فلان أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، أو أتذكر ذنب كذا، فاستدلوا على هذا. وأما الكفار فهذا في رؤيتهم لله تعالى في عرصات القيامة خلاف بين السلف مشهور، لأن الأدلة ما هي صريحة. والأقرب والله أعلم أنهم يرون الله جل وعلا ثم يحتجب عنهم لأجل أن يثبت ما أخبروا عنه في الدنيا، فإذا رأوه عرفوا أنهم في الدنيا كانوا على الضلال. وهذا من مقاصد يوم القيامة، مجيء يوم القيامة والبعث، كما قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. الآية الأخرى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فالذي يترجح أنهم يرون الله جل وعلا لكن ليست كرؤية المؤمنين، ثم يحتجب عنهم، وهذا يزيدهم حسرة، يزيدهم حسرة ونكدا ونغصا. ولهذا قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فهم كذبوا بما جاء به القرآن العظيم وما جاءت به الرسل وخاصة خاتمهم النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إثبات النظر كما قعت على وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على أرائك ينظرون، تعرف وجوه نظرة النعيم. قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرت الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن النظر إلى وجه الله الكريم. فهم كذبوا في الدنيا فلا بد أن يروا ما كذبوا وأن يتحقق هذا حتى يظهر لهم زيفهم كذبهم بطلان ما هم عليه، ثم يحتجب عنهم، وهذا أشد لعذابهم وحسرتهم وإظهار لشقوتهم وخسرانهم. فالرؤية في عرصات القيامة فيها خلاف، وخصوصا رؤية الكفار. والرؤية الثانية فيها عند الحوض أيضا في عرصات القيامة في آخر شيء، وهذا ثابت في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، إن الله تعالى يأتيهم في صورة غير التي يعرفون. وأما الرؤية داخل الجنة فهذا النصوص متواترة، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا داخل الجنة النصوص فيها متواترة مثل ما سبق، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه ذلك، وجاء في سورة القيامة النص الصريح: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. وما جاء في هذا المعنى ولا حديث كذلك متواترة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، والحديث الآخر الشمس صحوا ليس دونها سحاب، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس صلاة قبل غروبها يعني الفجر والعصر ما فعلوا. وجاءت تفاصيل ذلك في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتفق أهل السنة والجماعة وأجمعوا على أن الأحاديث في الرؤية متواترة، وردوا على الخوارج المعتزلة الذين أنكروها وشنعوا عليهم بسوء فهمهم وبلادتهم وردهم للنصوص، وأنهم أنكروا أعظم نعيمها الجنة وهو النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله الكريم ذلك، وقالوا أنهم يخافون عليهم أن يحرموا النظر إلى وجه الله الكريم بسبب هذا الموقف الإنكار للنصوص الواردة في إثبات رؤية الله جل وعلا. وقرر أهل السنة والجماعة أن أعلى نعيم أهل الجنة نوعا: الأول النظر إلى وجه الله الكريم، والثاني التلذذ بذكره بتسبيحه وتحميده وتقديسه، كما قال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. وما جاء في هذا المعنى من الأحاديث، فمن أنكر الرؤية رؤية الله جل وعلا يوم القيامة فهو ضال مضل مخالف لأهل الإسلام ولأئمتهم أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأتباعهم على الهدى. فهذا جملة يسير مما في هذه المسألة في هذه العقيدة من التفصيل والبيان. نعم.